يومها كان اليوم العالمي للتنمر على أي حاجة بنعملها، أي حاجة بنلبسها، أي كلمة بنقولها، أو أي حلقة بنحلقها. وده يوم التجمع العائلي، وفي اليوم ده بتحصل عزومة شهريا في بيت جدي. ورغم أن بكرة التجمع ده، إلا أن أنا مقتنع تماما بأهميته بالنسبة لبابا وعمامي، ومدرك أن من غير اليوم ده هيتوها عن بعض في زحمة الحياة. طب أنا بقالهم إيه؟ أنا أكبر الأحفاد، وعشان كده أنا الوحيد اللي متفهم ضرورة التجمع ده رغم سخافته، وبالذات بقى بالنسبة لأولاد العيلة الشباب اللي بيبقى الوقت بالنسبة لهم تقيل وممل. أما البنات فعلى الأقل ما عندهمش مشكلة في قعدة البيت، ودول بقى بيتجمعوا في أوضة وبيقفلوا على نفسهم لحد لما اليوم بيخلص. بس الحاجة الوحيدة اللي كانت بتصبرنا هي جدي، ألذ وألطف شخصية في العيلة الكئيبة دي، وهو عارف طبعا ولاده تقل دمهم، فدايما بيلم شباب العيلة حواليه ويقعد معانا. ولما حد من أعمامي مثلا يقول له سيبهم يقعدوا معانا يقول له لا أنا بجمعكم عشان أقعد معاهم هما. لكن ساعتها لما رحنا ما لقيناش جدي، وعرفنا من تيتا أنه هو بيخلص ورق. وللأسف قعدنا وسط بابا وعمامي اللي كل كلامهم كان عن الشغل أو تريقة علينا. المهم عدى الوقت بطيء وممل لحد لما سمعنا صوت تكات المفتاح في باب الشقة، وكانت زي صفارة الإنقاذ. جده جه، جرينا كلنا عشان نسلم عليه، وأنا ميلت عليه وقلت له بصوت واطي أبوس إيدك انجدنا. ضحك وقال لي بصوت عالي يلا يا أولاد تعالوا نقعد في أوضتنا لحد لما الستات تخلص الأكل والرجالة تخلص كلام في الشغل والسياسة، ويتكلموا كمان عن أحوال العالم الاقتصادية. ضحكنا ودخلنا مع أوضة مكتبه، وبعد ما سلم واطمن علينا وهزر معانا شوية اتكلم وقال لنا عندي لكم مفاجأة. امبارح وانا بقلب في ورق ابويا الله يرحمه لقيت كتاب قديم قوي وورقه كمان مردوم بالتراب، بس كان سليم ما كانش مقطع ولا مبهدل. بصيت له واستغربت، ما ابويا لعمره حب كتب ولا حافظ عليها بالشكل ده. ولما فتحته لقيت ايه بقى؟ تخيلوا قولولي يا ترى لقيت ايه؟ وردت عليه بحماس وقلت له ايه يا جدي؟ مذكرات جدي. رد عليه مازن ابن عمي وقال له هي دي المفاجأة يا جدو. ومن بعده اتكلم محمد اخوه الكبير وقال يا ابني انت متخيل مذكرات في الزمن ده هيبقى فيها ايه؟ يعني اكيد حروب مع الانجليز وحواديت تتعمل افلام. جدي سابنا نتناقش عن اهمية القصص دي وهل تستاهل نقراها ولا لا، وكان في اختلاف اجيال، يعني انا ومحمد الاكبر سنا فكنا شايفين انها اكيد هتكون حكايات مسلية، اما الجيل الاصغر بقى فما كانش مهتم. لكن جدي أطعنا وهو على وشه ابتسامة كده وقال لنا هي فعلا المذكرات فيها حكاية، بس مش عن الإنجليز، دي عن بيت مسكون. عيوننا لمعت وقتها وأنا قلت لجدي بس لا هتكون زي حكايات جدتي، حكمان عارف حكايات الناس القديمة دي. حكايات جدتك إيه بس؟ دي قصة شايب، أنا نفسي خفت أكملها لوحدي. طب يلا احكيها لنا بقى وكفاية تشويق. رد عليه وهو بيتحرك ناحية مكتبه ماشي يا عم كريم، هحكيها لكم عشان تبطل تتريق على حكايات الناس القديمة. جاب مجموعة ورق شكله قديم قوي ولبس نظارته وبدأ يقرأ. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. أنا فاكر التاريخ كويس أوي، كان يوم مميز، 1/1 سنة 1900. كان بيقول وقتها ان ده تاريخ نهاية العالم، ولما اليوم ده جيب سلام وكان يوم عادي يعني زيه زي اي بداية سنة جديدة. قالوا ان نهاية العالم هتكون 1/1/2000، ويا عالم مين هيعيش لليوم ده. ولو المذكرات دي وصلت لك بعد التاريخ المذكور يبقى دي كدبة زيها زي الكدبة اللي عشتها، وزي كل كدبة وإشاعة بنسمع عنها. وفي زمني الحالي أنا بسميه زمن الإشاعات، أي حد بيقول أي حاجة بتتصدق، بل وبيزود عليها كمان. أصل البيت بتاع فلان ده مسكون، أصل بيت الحاج معرفش مين فيه جن، أصل فلانة بنت قلان لابسها جن عاشق. وخد من ده كتير، أي حد يقدر يقول أي حاجة وكده كده هتتصدق، وبالذات بقى لو ليها علاقة بالجن والعفاريت. بس أنا كشاب في بداية مراهقتي كنت غيرهم، ما كنتش بصدق في الكلام ده. مؤمن بوجود الجن، بس ما كنتش مصدق ان هما ليهم اتصال بينا بأي شكل من الأشكال. كنت حافظ للقرآن وبحب القراية والكتابة جدا، وبالذات بقى القراية في علم الطب. كنت مهتم بدراسة الطب بكل فروعه، بس الدراسة بقى هي ان انا الاقي كتب وأقراها. يعني انا من طبقة ما ينفعش تتعلم في المدارس، فده كان مصدر عالمي الوحيد. ده غير ان انا كنت شغوف جدا بالقراية والكتابة، وكنت مستعد اشتغل واصرف يوميتي كلها كمان، او اجرة اسبوع كامل على كتاب واحد، سواء كتب ابن سينا او غيره من اطباء العرب. اما كتب الغرب فوالدي كان بيساعدني في موضوعها، ابويا كان بيعوض عجزه ان يدخلني المدارس بان هو يجيب لي الكتب دي من الانجليز، وانا كنت واحد من ضمن شباب كتير اتقنوا اللغة الانجليزية. ومن الكتب دي فهمت يعني ايه امراض عقليه ونفسيه، وفهمت ان حالات كتير من اللي بيتقال عليها لبس ومس هي في الاساس امراض ممكن علاجها، بس تقول لي مين بقى وتفهم مين؟ الاشاعات دلوقتي اصدق من العلم. واتمنى اللي بتقرا الورق ده في زمنك ان يكون الوضع اتحسن، واتمنى كمان اللي هعمله النهارده يغير حاجه، لان انا خدت قرار ان اتحدى اقوى اشاعة في منطقتنا. بس قبل ما اعمل كده لازم احكي السبب. مريم بنت عمي اقرب حد ليا في الدنيا، بحبها وعمري ما اعترفت باللي في قلبي ليها او لاي حد. اصل انا واخد عهد على نفسي ان انا مش هعمل اي حاجة من ورا عمي، ويوم ما اعترف لازم اكون جاهز للخطوبة والجواز. بس مريم تعبت، بيجيلها تشنجات كتير قوي وبتفقد الوعي اكتر، اطرافها بتتخشب، ودي كمان اعراض قريت عنها كتير في كتب كتير ليها تشخيصات وعلاج. بس تقول لمين بقى؟ عمي فاكر ان اللي هي فيه ده مس شيطاني بسبب ان هي عدت من قدام البيت المسكون اياه، ولما حاولت افهمهم ان اكيد مش ده السبب وان اللي هي فيه ده مرض وليه علاج، محدش كان مقتنع باللي بقوله. ومن هنا خدت قرار ان انا هثبت لهم كلهم ان هم غلط. انا هدخل البيت المسكون وهكتب كل حاجة هتحصل جوه، وهثبت لهم كمان ان كل دي خرافات. وبقيت قدام البيت اياه، وزي ما قلت في المقدمة النهاردة 1/1/1900، الساعة 10 بالليل، المكان اسكندرية، المنتزه، من امام منزل ديسات، البيت اللي سمعت عليه اشاعات ياما بس محدش عارف الاصل فين. بيقولوا ان البيت ده بقاله حوالي 100 سنة، منكرش ان هو مخيف، وبمجرد ما توقف قدامه قلبك يتقبض. بس مهمنيش، وسميت الله ودخلت وانا معايا مصباح بشمعة، والمصباح ده كانت مهمته ان هو ينور لي واشوف بيت دي ساد فيه ايه بالظبط. الباب كان ضعيف ومتهالك من غير قفلة او اي حاجة تمنع دخوله، مين اصلا هيفكر يدخل هنا؟ الكل عارف ان البيت ده هو جحيم الدنيا. زقيت الباب ودخلت. البيت كان دورين، وانا يا دوب بخطي اول خطواتي في الدور الاول، حاولت ادقق واشوف اي حاجة. نور الشمعة كان ضعيف لكنه كان كافي عشان اشوف قدامي بصعوبة. واول لما دخلت الباب اتقفل من ورايا، لحظتها حسيت كأن الهوا نفسه اتغير. ريحة البيت كانت تخنق، خليط بين التراب القديم والعفن. الضلمة كانت شديدة كأنها بتبلع أي نور. حاولت اتمالك نفسي وقلت بصوت عالي وكأني بشجع نفسي، كمل يا فندي كله كلام فاضي. قدامي كان في ممر طويل حيطانه مليانة شروخ، وانا ماشي حسيت كأن الارض نفسها بتراقبني. الارض خشبية من تحت رجلي كانت بتطلع اصوات غريبة مع كل خطوة، كأنها بتنبه البيت كله ان انا موجود. حاولت ما افكرش كتير، لكن كل خطوة كنت باخدها كانت بتزود توتري. وفجأة وانا ماشي سمعت صوت خبط خفيف جاي من فوق، فرفعت راسي لكن السقف كان بعيد ونور الشمعة مش واصله، يدوب كل اللي كنت شايفه هو ظلال بتتحرك، ظلال مش مفهومة كأنها بتراقبني من بعيد. والصوت ما وقفش، كان بيزيد تدريجيا، ومع زيادته الخبط أشبه بمشي حد على الأرض الخشبية اللي في الدور اللي فوق. حاولت أقول لنفسي إن ده مجرد صوت البيت القديم، وإن ده صوت خطواتي أنا مع تأثير تهالك خشب الأرضية وصدى الصوت، لكن جوه قلبي كنت حاسس إن في حد تاني معايا، إحساس قوي إن أنا مش لوحدي، أنا متراقب. كملت لحد لما وصلت الباب كبير في نهاية الممر، فتحته بحذر. الأوضة اللي دخلتها كانت أشبه بقاعة مليانة أثاث قديم، كراسي مكسرة وترابيزة كمان مرمية على جنب، وفي نص الأوضة كان في مراية كبيرة مش مغبرة ولا مغطيها التراب زي باقي الأثاث. المراية شدتني جدا، قربت منها وبصيت، انعكاسي كان طبيعي لكن ورايا كان في خيال لحد واقف شعره طويل ملامحه ضبابية، لكن ابتسامته المخيفة كانت واضحة قوي. لفيت بسرعة بس مفيش حاجة، رجعت ابص للمراية تاني، ومع بصيت التانية كانت هي لسه هناك. المرة دي كانت اقرب، ابتسامتها بقت اوسع، ومعها سمعت صوت ضحكة بدأ يتردد في الأوضة، صوت مش بشري كأنه جايلك من كل مكان. في اللحظة دي حسيت ببرودة غريبة زي ما تكون الأوضة نفسها بقت ساقعة في لحظة. النور بدأ يضعف أكتر وأنا مش قادر أتحرك، كأن البرد جمد أطرافي، ومع كل ده المراية نفسها بدأت تتهز، الشروخ ظهرت عليها وكانت بتتحرك كأنها بتفتح بوابة لحاجة تانية. احذر غضب الموتى، الصوت جه بوضوح في ودني، صوت ناعم لكن مخيف. بصيت ورايا ما كانش فيه اي حاجة، لكن لما رجعت ابص تاني قدامي لقيتها هناك، بنت او شبح لبنت كانت واقفة قدامي، ملامحها بقت واضحة، جمالها كان غريب لكن عينيها السودة وابتسامتها كانت كفيلة انها تجمد الدم في عروقي. حاولت ارجع خطوة لورا لكنها مدت ايديها، كنت حاسس كأن البرودة اللي حواليا دي كلها جاية منها. لمست كتفي وساعتها حسيت ببرودة جسمها اللي كانت زي التلج، ومع احساسي بالبرد حسيت كأن روحي بتتسحب. الحيطان حواليا بدأت تتحرك، الأصوات بقت أعلى، صوت ضحكتها كان بيغطي كل حاجة، وكل مرة أتحرك كنت بحس إن المسافة بينها وبيني بتقل. همسات كأن في ناس كتير بيهمسوا حواليا لكن مفيش حد ظاهر، وبرضو كررت نفس الجملة، احذر غضب الموتى غدرا. صوتها كان واضح ومليان غضب، وفي اللحظة دي الأرض تحت رجلي بدأت تتهز، وكل حاجة حواليا كانت بتتحول لضباب. جمدت قلبي وحاولت أتحرك ناحية الباب لكن رجلي نفسها كانت تقيلة كأن حد ماسكني. وقعت على الأرض والمصباح وقع جنبي وانطفى تماما، الضلمة غطت كل شيء، وكل اللي كنت شايفه هي عينيها السودة، عينيها اللي مليانة غضب وحزن في نفس الوقت. حاولت أصرخ لكن صوتي كان مكتوم، وآخر حاجة سمعتها قبل ما الدنيا تظلم تماما كان صوتها وهي بتهمس في ودني، احذر غضب دي ساد، احذر غضب دي ساد. في اللحظة دي اقتحمت الأوضة عمتي وهي بتقول: الأكل جاهز يا بابا، الأكل جاهز يا ولاد. فتحت الباب في الوقت ده، واللحظة دي كانت كفيلة توقف قلبنا كلنا، وكلنا بلا استثناء اتنفضنا من الرعب. لكن جدي طمنا وهو بيقول: ها يا رجال اجمادوا كده، ده لسه اللي جاي انيل، ودلوقتي يلا ناكل ونبقى نكمل بعدين. خرجنا ناكل وخلصت العزومة، واليوم كله طار بسرعة، وطبعا ما لحقناش نكمل الحكاية. لكن انا روحت البيت وانا دماغي مشغولة في الحدوتة، البيت والعفاريت وايه اللي حصل لجدي الكبير، ويا ترى الحكاية دي حقيقية ولا تأليف. ما كانش عندي الا طريقة واحدة اتأكد بيها. مسكت تليفوني وفتحت جوجل وكتبت منزل دي ساد المسكون. ما لقيتش حاجة عن البيت، بس لقيت حاجات كتير قوي عن دي ساد. ماركيز دي ساد كاتب فرنسي من العصور الوسطى، كتبه ومسرحياته كانت صعبة جدا. الراجل ده كان فظيع، اللي بيكتبه ده وصف التعذيب بأبشع الطرق، ومشاهد جنسية بوصف مخيف. ده أكيد مش طبيعي. ولما دورت عنه أكتر وأكتر عرفت ان الموضوع وصل معاه الابعد من الكتابات. الراجل ده كان بيمارس التعذيب على الخدم بتوعه، وكمان على الستات اللي بيعمل معاهم علاقات. وعرفت كمان ان مصطلح سادية مشتق من اسمه اصلا. بس راجل زي ده ايه علاقته بمصر؟ وليه في بيت قديم اصلا باسمه في اسكندرية؟ ده انا كل سيرته ما قريتش فيها اي حاجة بتقول ان هو عاش في مصر اصلا. معقول جدي الكبير بيألف ودي قصة او جزء من رواية مثلا مش مذكرات؟ ولو انا متحمس جدا ان انا اسمع باقي الحكاية دي. وحصل، ليلتها نمت، وتاني يوم من النجمة كنت عند جدي، واكتشفت ان مش لوحدي للفضول قتلني. دول كل ولاد عمي جم واحد ورا التاني، كله عاوز يسمع حكاية بيت دي ساد. ولما حكيت لهم عن اللي قريته على النت كلام يزود من حماس جدي نفسه، وجاب الورق وبدأ يقرأ من تاني. لما فقت لقيت نفسي في بيتي وكل اهلي حواليا، كلهم كانوا مستنيني ان انا فوق. بصيت لهم وقلت بصوت ضعيف: هو في ايه؟ انا فين؟ رد ابويا بحزم: انت فين ايه؟ انت في بيتك يا استاذ، لما قلقنا عليك خرجنا نشوفك في الشارع، ولقيناك واقع من طولك كده قدام بيت دي ساد وهدومك مردومه تراب. هو انت دخلت البيت يا امين؟ ها؟ لا يا ابويا ما دخلتش طبعا، انا كنت معدي وسمعت صوت جوه البيت، فوقفت قدامه كده لان انا كنت عايز اعرف صوت ايه ده، وفجأة بقى ما حسيتش بنفسي وقعت من طولي. وانت ايه اللي وقفك قدامه ولا يعديك من عنده اصلا؟ انت مش شايف بنت عمك واللي حصل لها؟ صورت ابويا دي كلها عشان قلت له ان انا وقفت قدام البيت، امال لو عرف ان انا دخلت فعلا هيعمل ايه؟ بس لا، محدش هيعرف. انا حاولت اهدى كده وهدي الموقف، وقلت له ان انا مش هعمل كده تاني. وعدت الايام وانا مش قادر اتخطى ابدا او انسى اللي حصل جوه البيت. معقول كل اللي بيتقال عنه صح؟ معقول مريم ممسوسة فعلا؟ طب ما هي لو ملبوسة ولا ممسوسة يبقى انا اكيد هحصلها. بس في سؤال محير، ليه البيت اسمه بيت دي ساد وانا اللي شفتها جوه كانت واحدة؟ انا متأكد انها كانت واحدة. خرجت من البيت وانا عارف انا رايح على فين. عم محمد العطار شيخ ملتزم وملوش في الاشاعات والكلام الفارغ، ولو سألته هيقول اللي يعرفه مش هيألف. وفعلا رحت له وسألته عن بيت دي ساد، ومع سؤالي وشه قلب الوان وقال لي بصوت مخطوف: بتسأل عن البيت ده ليه يا امين؟ اصل كل الناس بتتكلم عن بيت دي ساد والشبح اللي جواه، بس هو مش شبح راجل، دي شبح لوحدة. سكت وما كملتش كلامي لان عرفت ان انا عكيت، لكنه كان قريني. وبعد كده اتكلم وقال: وانت عرفت منين ان الشبح اللي جواه شبح لوحدة؟ اضطريت ان انا احكي له كل حاجة، وبعد ما سمع مني وبخني. ما كانش في ايده اي حاجة تانية غير ان هو يحكي كل اللي يعرفه عن البيت، وده طبعا عشان يخوفني منه. وقبل ما يحكي سكت شوية، وبعد كده قال: بص يا امين، انا عمري ما دخلت ولا حتى فكرت ادخل البيت ده، بس كل ما بعدي من قدامه بحس بقبضة وخوف، ويعني اللي سمعته من ابويا وجدودي بعيدا عن حكايات الناس اللي ملهاش اخر، ان البيت ده كان بتاع واحد خواجه فرنساوي كاتب كبير ومشهور قوي في فرنسا، جه مع نابليون الله يحرقه على مصر، لكنه ما راحش معاهم على القاهره لسبب لا يعلمه الا الله. اقتحم الكلام راجل عجوز كانت هدومه مقطعه وشكله مبهدل. مين اللي بيسال عن الملعون دي ساد؟ انا يا حاج، انت تعرف عنه حاجه؟ اعرف عنه كتير. دي ساد انفصل عن الحمله بسبب هجوم الانجليز على الاسطول الفرنسي. هو ما كانش حابب يبقى مع نابليون في القاهره، عجبته اسكندريه واستقر وقعد هنا في المنتزه. كان راجل اخلاقه مش ولا بد، واتحرش ببنت كانت بتخدمه، بس البنت دي طلعت بميت راجل وما سكتتش، صوتت ولمت عليه الشارع كله وكل اللي رايح واللي جاي بقى يضرب فيه. ولولا ان ساعتها الناس كانت لسه بتخاف من الفرنساويين كانوا قطعوه. بس اللي حصل ان هم سابوه بعد علقه محترمه، خافوا يقتلوا للدنيا تتقلب والناس هنا غلابه. بس الحكايه ما خلصتش هنا، دي بدات بعد الموضوع ده بايام. البت اختفت، محدش عرف عنها حاجه. اللي قال ان هي طفشت مع واحد، واللي قال رجعت لديساد، وانها اصلا عملت اللي عملته ده عشان اتحرش بيها من غير ما يديها فلوس، وكلام قذر معرفش طلع ليه. بس الحقيقه ان البنت دي فعلا الارض اتشقت وبلعتها، والراجل الناس كانت بتشوفه بيدخل وبيخرج بيته عادي، يعني ما هربش ولا حاجه. اصل الناس كانت شاكه ان هو خطفها، لكن محدش كان عنده الجراء ان هو يتهمه بحاجة. ولما البنت غيابها طال والقلق اتمكن من اهلها واهل الحي، حصل اللي نساهم كل حاجة. مجزرة يا ابني، مذبحة بشعة حصلت في سوق المنتزة. فجأة الناس كلها اتجننت وذبحت نفسها، محدش كان فاهم ليه. واللي حضر الكارثة دي قال ان فجأة كده ظهر في السوق واحد لابس قناع غريب على وشه، ونفس القناع ده كان شايل منه كتير على خشبة، كان بيبيع بس محدش اشترى منه حاجة. وفجأة الناس لقيته بيقول انهم ببلاش، فكله بقى بياخد منه اقناع له ولعياله، واغلب اللي في السوق بقوا لابسين اقناع زي الراجل ده اللي بيلعب بها عياله واللي بيهزر مع صحابه. وفجأة الراجل رمى الخشبة والناس شافت في ايده كتاب غريب. كل اللي حضر اليوم ده بيحلف ان الكتاب لوحده كان كفيل ان هو يدخل الرعب في قلبك من غير اي سبب او مبرر. محدش ليه حق اصلا يسأله عن الكتاب، لانه بمجرد ما قرأ منه كل اللي لابسين الاقنعة دي جابوا اقرب اداة حد جنبهم ودبحوا نفسهم. ايوة ده حصل، كان مشهد سبب هرج ومرج وفزع لكل اللي في السوق. وفي وسط كل ده اختفى الغريب والكتاب اللي معاه، والحادثة دي نست اهل الحي حكاية البت المسكينة، ومحدش اهتم بيها الا ابوها. هو اللي قلبه كان حرقه قوي على بنته وعلى الكلام اللي بيطلع عليها، ما هو الراجل كان واثق فيها وعارف كمان اخلاقها، وعشان كده ما قدرش يمسك نفسه ودخل بيت دي ساد يدور عليها. بس ما خرجش ما رجعش، ومحدش كان عارف انه دخل غير مراته. ومراته قالت لكل رجالة الحي على اللي حصل. كبارات الحي لموا بعضهم وراحوا لدي ساد وبرضه ما خرجوش. الموضوع كان مرعب، محدش كان فاهم اللي بيحصل. البيت بقى بيطلع منه اصوات مرعبه، واللي بيفكر يدخله ما بيخرجش منه ابدا، ولا حي ولا ميت. حتى دي ساد الناس ما بقتش تشوفه زي الاول، ويوم ما شافوه خارج من بيته شافوه مع الكتاب. وقتها الكل عرف ان دي ساد هو اللي كان في السوق، بس محدش ابدا فكر يقرب له ولا حتى يقرب من البيت تاني. انما تعرف البيت ما سابش حد في حاله، وبقى كل اللي بيعدي من قدامه بس بيختفي. وفضل الحال على ما هو عليه لحد لما الناس فاض بيها، وبعد معاناة وعذاب قدروا ان هم يوصلوا شكوتهم لمينو قائد الحملة الفرنسية الثالث واللي كان معروف بحبه وتقديره للمصريين، والراجل استجاب لشكوتهم وقبض على ديساد ورحاله على فرنسا، وبيقولوا انه هو مات في سجن هناك، ومن يومها بقى حالات الاختفاء قلت، ويدوب ناس قليلة بقت بتشوف حاجات كده جوه وبتسمع منه أصوات غريبة، والبيت فضلت كده تطلع عليه إشاعات لحد يوم نداه. خلص الراجل العجوز كلامه ومشي، ولما ندهت عليه ما ردش عليا، قمت وحاولت الحقه لكنه اختفى وسط زحمة الناس. فرجعت البيت وانا دماغي شاردة في مليون حاجة، ومحسيتش بنفسي الا وانا غرقان في النوم. ومع نومي دخلت في مجموعة احلام غريبة ومش مفهومة. بمجرد ما حطيت دماغي على المخدة لقيتني واقف في وسط السوق الكبير، السوق اللي حكالي عنه العجوز. كان في صوت غريب زي طنين مستمر كده في ودني، الهوى تقيل كأنه شايل رياح الموت، ده غير ان كان السوق كله مغطي غبار، والناس في شكلهم مش طبيعي، ملامحهم مش واضحة، مجرد اشباح بتمشي بدون اي هدف، وكأنهم مش قادرين يشوفوا بعضهم. المكان كان كله مظلم الا بس من نور خافت جدا طلع من المصابيح المتهالكة. كان كل شيء حواليا ضبابي ومش قادر اركز في حاجة، كل خطوة كنت بخطيها كان الصوت بتاعها يرن في ودني زي دقات الطبول. في كل مكان كان في عربيات خشب كده قديمة ورفوف مليانة بفاكهة وذهب، وكأنها حاجات قديمة، كل حاجة كان عليها طبقة غبار تقيلة مش طبيعية، والناس كانوا بيشتروا منها كأنهم بيمشوا في حلم ومش قادرين يستوعبوا اللي بيحصل حواليهم. طب وانا؟ انا مش قادر اتحرك بسهولة، وكل خطوة كنت بخطيها كنت بحتاج وقت طويل قوي عشان اتحرك اللي بعدها. لكن كان في حاجة غريبة جدا بدأت تظهر قدامي. في نص السوق كان في راجل طويل لابس لبس غريب قوي ومغطي وشه بقناع اغرب، وفي ايده كان ماسك كتاب غريب، جلده كان اسود ومنقوش عليه رسمة بسيطة كأنها نجمة. وحوالينا الراجل ده كان في ناس بتطوف، بس كلهم كانوا زي الظلال، مفيش حد واضح. وكان في حاجة غريبة بتحصل، الناس دي كلها رجليهم مش طايلة الأرض، كانوا طايرين وهم بيلفوا باستمرار بلا توقف، كأن في حاجة بتجبرهم على الحركة حوالين الغريب ده. وفي وسط ما أنا واقف وبتأمل اللي بيحصل يمكن أفهم، شفتها البنت اللي حكالي عنها العجوز، واللي أنا شفت شبحها في البيت. كانت واقفة بعيد أو مش بعيد قوي ولا قريب قوي، هي كانت في الزحمة، كانت لابسة فستان أبيض طويل، شعرها كان طويل جدا لدرجة ان هو كان بيغطي معظم وشها، وكان في عيونها نظرة سوداوية زي حفرة عميقة كأنها بتبلع كل حاجة حواليها، وكل ما قربت منها كان السوق بيبقى ضلمة اكتر، والناس حواليها بيختفوا زي الشبح وكأنهم مفيش. اما البنت دي كانت شبه طايرة في المكان، مش ماشية على الأرض، كانت بتمشي وكأنها مش من العالم ده، وكل لما قربت منها الرعب بيملأ قلبي، وبالرغم من اللي أنا فيه مش قادر أمنع نفسي عن القرب منها. شكلها المخيف والرعب اللي بيدق في قلبي ومع كل دقة كان في جوايا شعور بالفضول، عايز أقرب منها، وكل ما بقرب الشعور عندي بيزيد أكتر من التوتر، اكتر من الخوف. ده غير ان كان في صوت جوايا شبه صوت العجوز، صوت جوا دماغي، صوت كان عمال يقول لي ما تقربش منها، الغضب جواها قادر يحرق كل شيء. وفجأة ومن غير اي مقدمات السوق كله بدأ يولع، نار عظيمة طالت كل شيء، الناس كانت بتجري والنار ماسكة فيها، صوت الصراخ كان مزعج وصعب مش قادر اتحمله. سديت ودني بإيدي لأن أنا مش عايز أسمع، لكن دقايق والسوق سكت. بصيت على الناس كلهم اختفوا تماما إلا البنت على يميني والغريب على شمالي. النار ما لمستهوش، لسه متحاوط بالظلال السودة، بتطوف وبتلف حواليه بسرعة رهيبة. اتشجعت أكتر واتحركت ناحية البنت وأنا مش قادر أوقف نفسي. كنت بحاول أمسكها بس أنا مش متحكم في حركتي ومش عارف أنا بعمل إيه، ولا عارف حتى هدفي إيه من محاولة مسكي ليها. وبمجرد ما قربت منها وبقت في متناول إيدي اختفت. ساعتها لقيتني بمسك الهوا، اتزاني اختل ولقيتني بقع. ولما بصيت تحت رجلي لقيت حفرة سودة قوي، حفرة عميقة جدا ملهاش آخر. حاولت اتماسك عشان ما اقعش فيها ورجعت لورا خطوتين، لكن الارض كلها بتنهار تحتي. كان كل شيء بيتحرك زي امواج البحر وانا ما كنتش قادر اسيطر على خطواتي، وكل لما احاول اهرب البنت كانت تطلع قدامي وتختفي تاني. وبعد محاولات من الجري في السوق لقيت نفسي قدام الغريب، بس المرة دي كان من غير القناع. أبيض البشرة، ملامحه حادة، مبتسم بثقة، إيده بتخبط على الكتاب، ومع كل خبطة هلاقي ظهر من العدم ظل أسود. بس الظلال دي كانت بتتحرك وكانت رايحة لحاجة ورايا. حتى الغريب اكتشفت إن هو مش بيبصلي، ولما بصيت لقيت البنت والظلال دي كانت بتتحرك ناحيتها. كانوا بيكتفوها وهي بتصرخ، صراخها كان عالي لكنها سكتت بمجرد ما الغريب ده قرب منها وبصت ناحيتي كأنها بتستنجد بيا. وفعلا البنت فتحت بقها وقالت: لو عايز تعرف الحقيقة كاملة ارجع البيت. في اللحظة دي لقيت نفسي صحيت من النوم، قلبي بيدق بقوة، العقل مش قادر يستوعب اللي شفته. ده أغرب حلم شفته في حياتي، لكن الأغرب بقى صوت البنت. الصوت لسه في دماغي وبتقول نفس الجملة: عايزة نرجع البيت تاني. قمت من على السرير وأنا دايخ ومش قادر أقف، عيني جات على هدومي كانت متقطعة ومتبهدلة ومغطيها التراب، زي ما يكون اللي شفته مش حلم. لا ده حقيقة، لا لا لا لا اكيد حلم. طب والبهدلة اللي انا فيها دي من ايه؟ كنت بكلم نفسي زي المجازيب ومش فاهم اي حاجة، بس ما فيش قدام اللي طريق واحد بس هي قالت عليه. البيت هو الحاجة الوحيدة اللي هتفهمني كل حاجة. خدت بعضي وجريت على البيت. الوقت كان متأخر والكل نايم، محدش مركز مع الشاب المبهدل وهو بيجري ناحية بيت مسكون. دخلت البيت وبمجرد ما دخلته ما كانش زي المرة الأولى. المرة دي كان جديد مترتب، كل حاجة فيه بتلمع. وفي وسط البيت شفت البنت، كانت جميلة، لبسها نظيف وشكلها بعيد عن أي شكل شفته قبل كده. كنت سرحان في جمالها لحد لما لقيته نازل من على السلم. دي ساد الغريب صاحب البيت، هو وشكله ما تغيرش، مرعب ومقبض. البنت ابتسمت له وقالت ان هي خلصت كل حاجة وعملت الاكل وخلاص هتمشي. كان باين ان هو مش فاهم كل كلامها، لكنها بتعوض ضعف التواصل بينهم بالاشارة، وهو رد بلغة عربية ضعيفة جدا ان هو عايزها تبات هنا وما تمشيش. لكن الذهول كان باين على وشها من طلبه، وقالت له: لا معلش مش فاهمة يا خواج، يعني ايه ابات هنا؟ عادي، خدامين كتير بيباتوا في البيوت اللي بيخدموا فيها. لا اسفة انا مش ببات برا بيتي، وبعدين اي واحدة غيري مش هتوافق لانك وحيد وانت هنا في مصر مش في فرنسا. قرب منها وإيده بتمشي على جسمها، وهنا البنت اتنفضت وبعدت عنه. لا يا خواجة انت فاكرني ايه؟ لا انا مش منه، معلش اديني حسابي وهغور في داهية وبقى اشوف واحدة غيري بقى توافق بالمسخرة دي. هو تقريبا كان سكران او ما كانش مركز مع كلامها، فقرب منها تاني وخدها في حضنه وهو بيكتفها. حاولت تهرب منه لكن ما قدرتش، صرخت بقلو صوتها، صرخت لحد لما الشارع كله سمع. وفجأة البيت كله اتملى رجالة، هاجموا على ديساد وضربوه عدموا العافية. وفي لحظة كل حاجة حواليا اسودت، ما كنتش شايف اي حاجة، المكان اتبدل. لقيت نفسي في بيت تاني، بيت قديم متهالك مليان بالقطط السودة. وفي وسط القطط دي كان قاعد راجل مديني ظهره، وقدام الراجل ده كان في باب، والباب ده كان بيتفتح ببطء وبيدخل منه ديساد. قعد ديساد قدام الراجل المجهول، الراجل اللي مد ايده ناحية ديساد بالكتاب الاسود. بالكتاب ده هترد انت امك وتحقق اكتر من اللي حلمت بيه في عمرك كله، رد ديساد بلغة مصرية ضعيفة. وانت تستفاد ايه لما انا اخد كتاب بالقوة دي؟ الكتاب رفضني، محتاج ملك جديد، وانا اخترتك انت لانك شبهي، ومع بعض هتكمل اللي انا بدأته. هتفضل تحت ايدي وانا هعلمك. وافق يا ديساد، وانا وانت هنبقى قوة لا يستهان بها ابدا، كل الناس هتخاف مننا وتعمل لنا حساب. بدأت الإضاءة تنعدم والرؤية تبقى صعبة، وآخر حاجة شفتها هو ديساد وهو مدد إيده وبياخد الكتاب. وفي لحظة تبدل المشهد مرة تانية، كنت في بيت ديساد وهو قاعد قدامي وبينقش على أقنعة بعدد كبير، أقنعة زي اللي شفتها في الحلم. وفي عز تركيزي مع النقوشات، ديساد رفع راسه ناحيتي، بصلي، عينه جت في عينيا، وبكل الغضب اللي في الدنيا قال لي: اخرج اخرج برا بيتي. جريت من الخوف ناحية الباب، وبمجرد ما فتحت الباب لقيت نفسي في السوق اللي شفته في الحلم، وديساد كان مغطي وشه بقناع وبقية الاقناع عرضهم للبيع بالمجان. الناس بدأت تتهافت عليه، حاولت امنعهم يلبسوها بس محدش شايفني ولا سمعني. حاولت امنع الكارثة اللي هتحصل بس ما قدرتش. وفي لحظة كان ديساد فتح كتابه وبدأ يقرأ منه. ثواني ثواني، والسوق كله بقى بحر من الدم. جنون، كل اللي لابسين الاقناع بيدبحوا في نفسهم، جثث كتير قوي، وديساد بيراقب كل اللي بيحصل بشماته وفرح. الكل اموات، مفيش حي في السوق غيري انا وديساد. ومرة كمان المشهد اتغير، وما بقيتش بعد دي المرة الكام، بس المرة دي كانت في بيت ديساد وهو كان قاعد على كرسي مقابل لباب بيته، كأنه كان مستني حد يدخله. وفعلا باب البيت خبط، وساعتها رفع ديساد ايده ولقيت الباب يتفتح لوحده. اللي دخل كان راجل عجوز باين عليه الغضب، قله الحيله والضعف والاشتياق باين عليه، وعرفت هو مين بمجرد ما قال: بنت فاطمه فين يا جدع انت؟ انا عارف ان هي هنا، انت اللي خطفتها. قبل ما ابو فاطمه يكمل كلامه سمع صريخ بنت بيهز اركان البيت، وقتها صرخ وقال بصوت متملك منه الضعف وقله الحيله: بنتي فاطمة، أرجوك ارحمها أرجوك. ابتسم ديساد بشمته المعتادة وشاور لأبو فاطمة انه يدخل. جري عليه العجوز ووط على ايده عشان يبوسها، لكن ديساد خرج من هدومه سكينة ودبح بها الراجل. دبح أبو فاطمة وهو بيضحك ضحكة سخيفة ومرعبة. وبعد ما دبحه كانت أول كلمة ينطقها: القربان الأول. خلص ديساد اللي عمله وأمن مكانه ببرود أعصاب كأنه واكل سندويتش جبن عادي. بعد كده طلع السلم بخطوات ثابتة وتوجه ناحية أوضة معينة. دخلت وراه ولقيت المسكينة فاطمة كانت جثة هامدة على الأرض، هدومها متقطعة وباين عليها أثار الاعتداء، ومش محتاج اكون شفت اللي حصل عشان اعرف البنت دي شافت الويل قبل ما تموت قد ايه. بس اسوأ حاجة كان ممكن اتوقعها هي رحمة بالنسبة للملعون ده، لان هو قرب من جثتها وقطع بقية هدومها لا لا لا لا لا، مش هقدر اشوف حاجة زي كده. ده ملعون، شيطان. شيطان ايه؟ ده ابشع بكتير من الشياطين. المهم نزلت من على السلم وانا بجيب كل اللي في بطني، ما كنتش مستوعب اللي هو هيعمله ده. لكن لما نزلت تحت حصلت حاجة غريبة. ديساد نزل بعدي وكان بيتحرك بطريقة سريعة، بيطلع اوضته وبينزل الدور اللي تحت. حركته كانت سريعة بشكل مبالغ فيه، كأن الوقت بيعدي بسرعة. حتى نور الشمس اللي دخل من شباك البيت كان بيقل، الشمس بتغيب بسرعة وظلمة الليل بتعدي بسرعة. عدى نهارين وليلة، وفي الليلة التانية سمعت صوت خبط وترزيع على الباب. نزل ديساد وشاور للباب كالعادة وفتح، والحركة كانت رجعت طبيعية. دخل من البيت رجالة كتير، كلهم غضبانين وبيزعقوا لديساد اللي بيبتسم بسخرية. ومرة واحدة رفع ايده فاتقفل الباب. الصمت بقى سيد الموقف، محدش فيهم بيتكلم، والرعب كان مسيطر على ملامحهم. اتحرك ديساد بخطوات ثابته ناحية الترابيزة. الترابيزة دي كان عليها الكتاب، فتح وبدأ يقرأ منه. عينهم وسعت، الكل سمع عن الكتاب وشروره، وبدأوا يتحركوا ناحية الباب. حاولوا يفتحوه لكن ما بيفتحش. الزهر سيطر على تصرفاتهم، كانوا هيكسروا الباب من الخوف بس ما لحقوش. ومن العدم ظهرت ظلال سودة، أجسام معتمة اتحركت ناحيتهم بسرعة مرعبة، ثواني معدودة، وكلهم بلا استثناء كانوا جثث على الأرض. وفي وسط كل ده ديساد بصلي وهو مبتسم. أنا متأكد إن هو كان شايفني وهو بيقول لي: لقد عرفت الكثير أيها المتطفل، الآن انتهى وقتك، اخرج من منزلي. وهنا صوتها ظهر من ورايا، هي فاطمة. ما تخافش منه يا أمين، دي ساد مات، حتى روحه ما بقتش ساكنة البيت، دي أرواح اللي ماتوا غدر، أبويا وأهل الحي وأهل السوق، وكل اللي دي ساد دفنهم هنا كقرابين عشان يملك علم الكتاب. أرواحهم مش مرتاحة، خايفة، بقت معادية لأي حد بيقرب من البيت وهو غرضه التطفل. لكن انت مختلف، انت جيت في البداية عشان تساعد بنت عمك، وجيت تاني عشان تساعدني، وعشان كده احنا قررنا نكشف لك عن السر. انت الوحيد اللي ما خفتش، جيت مرة واتنين وكنت عايز تكشف السر، وديك عرفته، ودلوقتي بقولك حررنا، وإلا الأرواح الغضبانة دي أفعالها هتطول الكل. وخليك فاكر، حد دخل البيت وقرر يدينا ظهره وما يساعدش، وكل اللي قرروا يسدوا ودانهم وما يسمعوش ندائنا طلتوا اللعنة زي بنت عمك كده. بنت عمك اللي علاجها وفك لعنتها مرهون بتحريرنا، حررنا، وإلا انت كمان هتتلعن زيهم. أمين، أمين يا ابني، ايه اللي جابك هنا بس؟ فتحت عيني لقيتني واقع على الأرض في بيت ديساد وأهلي حواليا. ولما فقت بصت لهم وسألت بصوت ضعيف: أنا فين؟ رد ابويا بصوت مليء القلق: انت بقالك ايام مختفي مالكش اثر، ولما قلبنا البلد كلها عليك عرفنا ان اخر حد شافك كان الشيخ محمد، وقال ان انت كنت بتسأل على البيت، فدخلنا ولقيناك واقع. قوم يا ابني، قوم بينا نخرج من هنا. سندوني ووقفت، وساعتها شفتها تاني، بس واضح ان انا الوحيد اللي شايفها. كانت واقفة في مكان معين وبتشاور على الارض تحتها. وفي اللحظة دي وقفت أبويا وقلت له: اسمعني يا أبويا، اسمعوني كلكم، دايما بتقولوا إن البيت مسكون، لكن محدش فكر في السبب. البيت ده ملعون بسبب اللي حصل فيه، وحل اللعنة ده في إيدينا إحنا. الحل إن إحنا نحرر الأرواح المحبوسة هنا. أرواح إيه يا أمين يا ابني؟ طول عمرك بتثق فيا وبتصدقني، أرجوك أرجوك ثق فيا المرة دي كمان. هم هناك. وشاورت بإيدي مكان ما فاطمة شاورت وأنا بكمل كلامي: تحت الارض دي جثث شافت الويل والعذاب، ولو خرجناها نرتاح كلنا من شر البيت واذاه. محدش صدقني، أهل البلد كانوا بيدوروا عليا ومعهم أدوات لكل الاحتمالات. أنا حتى لمحت في إيد واحد فيهم فاس، وقبل أي كلمة منهم جريت وخدت واتحركت بيه ناحية شبح فاطمة. ضربت الأرض مرة واتنين، ومع كل ضربة الكل كان بيسمع صوت صراخ عالي محدش اتحمله أبدا، ولهنا الكل خرج وجري. جدي سكت وبعد كده قال: الصفحات خلصت هنا. وقبل ما يكمل كلامه وقعت ورقة، واضح ان هي كانت اخر ورقة واتقطعت، وحد حطها كمان بين باقي الصفحات. خدتها من على الارض وقريت بصوت عالي زي ما قالت فاطمة وافت بوعدها. بنت عمي خفت والبيت محدش بقى بيسمع منه او بيشوف اي حاجة، وانا وبنت عمي اتجوزنا، لكننا قررنا نسيب اسكندرية بكل اللي حصل فيها ونتجوز ونعيش في القاهرة. وانتهت واحدة من أغرب وأعجب القصص اللي حصلت لي، أو حتى اللي ممكن تحصل لأي حد. خلص الورق وخلصت حكاية جدي أمين، بس أنا لسه عندي أسئلة كتير قوي، أسئلة كتير الورق ما جاوبش عليها. مين العجوز اللي اقتحم كلام الشيخ محمد وجدي أمين وكان عارف كل حاجة عن ديساد ده؟ مين الساحر اللي ادى ديساد الكتاب؟ وإيه مصير ديساد بعد ما ترحل على فرنسا؟ ومين اللي عنده علم الكتاب؟ حقيقي مش عارف ألاقي إجابات للأسئلة دي ولا لأ، بس أنا مش هسكت، مش هسكت وهفضل أدور. كل الإجابات دي هتلاقوها في حكاية ماركيز دي ساد بالكامل، وعدوته مع المصريين والمقاومة المصرية في رواية من عنده علم الكتاب في جناح بيت الياسمين للنشر والتوزيع صالة 1 جناح A39. وللعلم انتوا ليكوا خصم كبير قوي لو انت بس رحت وقلتله أنا جاي من طرف محمد جويلي برنامج المحكمة. ومش الرواية دي بس اللي انت تاخد خصم عنها، كل روايات الرعب الموجودة في دار بيت الياسمين أو حتى أي رواية تانية. ادخل بس وقول لهم أنا تبع محمد جويلي وبرنامج المحكمة، واسمع الإعلان ده وانت هتعرف كل حاجة. كل سنة بيجي معرض الكتاب فيها ومعاه أسئلة كتير، أشتري إيه؟ طب أبدأ منين؟ السنة دي الإجابة سهلة، سلسلة أعمال الرعب الأصلية من بيت الياسمين. السلسلة مش مجرد كتب، دي مغامرات مكتوبة بأقلام مبدعين زي سامح سعد، محمد إبراهيم عبد العظيم، حمدي المغازي، ليزا زغلول، شادي إسماعيل، ياسمين رحمي، سيد عواد، مؤمن جمال، أندرو الشريف، تامر عمر، معاذ أبو السعود، زيد محمد، فهد حسن، ومحمد شعبان. القصص دي بتاخدك لعوالم مختلفة، بتعيش مع أبطالها، بتحس ان انت جزء من كل حدث بيحصل. وطبعا بيت الياسمين مش بيكتفي بالقصص المميزة، دول كمان عاملين تخفيضات ضخمة جدا لمعرض الكتاب، وخصم اضافي ليكوا انتوا كمتابعين. الكود الخاص او كلمة السر اللي هتاخد بيها خصم هي محمد جويلي وبرنامج المحكمة. احفظه واستخدمه وانت بتشتري من جناح الدار عشان هتاخد خصم محترم. وما تنساش استعد للمغامرة والرعب، وجرب السلسلة اللي الكل بيتكلم عنها، سلسلة اعمال الرعب الاصلية اللي هتلاقوها في جناح دار بيت الياسمين للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب. والفترة اللي هيكون فيها المعرض من يوم 23 يناير ليوم 5 فبراير، والدار هتكون موجودة في صالة 1 جناح A39. احفظ كويس قوي كلمة السر اللي هتاخد بيها الخصم: محمد جويلي برنامج المحكمة. وعيش وانطلق. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتب سيد عواد على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. كمان بشكر الكاتب محمد شعبان على إعداده لكل حلقات برنامج المحكمة. كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جداد على القناة، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني، فيا ريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.